الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه باب الجعد. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لا مر بعده ولا قبله مثله وكان بسط الكفين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إمام البخاري رحمه الله صحيح الكتاب باب الجعد. قال حدثنا أبو النعمان عالم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا من قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك عن رجل عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه ثمر بعده مثله. قال هشام معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شذن القدمين والكفين. قال ابو هلال قال حدثنا قتادة عن انس او جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين ثمر بعده شبها له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا همام بن قتادة قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه انه كان يصف الرسول عليه الصلاه والسلام كانه سهل سهل الكفين والقدمين قال هشام عن معمر عن قتادة عن انس بن مسلم قال ابو هلال حدثنا قتادة عن انس وجابر قال ابو هلال حدثنا عن انس بن مالك عن قول جابر معنى الحديث الاول لان المتابعات في الرجل ما يدري جابر عن انس الا عن جابر ما يدري. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الدجال فقال انه مكتوب بين عيني كافر. وقال ابن عباس لم اسمعه قال ذاك ولكنه قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم واما موسى فرجل ادم جعد على جمل احمر مخصوم بخلوة كاني انظر اليه اذا انحدر في الوادي يلبي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن ابي عدي قال حدثنا ابن عون قال مجاهد عن عباس رضي الله عنهما قال كنا عند النبي عليه الصلاه والسلام فوصف لنا ابراهيم عليه السلام قال كانكم تزورون لصاحبكم يعني كان محمد عليه الصلاه والسلام القليلين. قالوا اما موسى فانه جعد الراس قال الشاهد جعد الراس يعني الشعر جعد ما هو منازل متجعد جعد شخص سهل فأني أنظر إليه على جبل أحمر على جبل مخصوم بخلوة الأصل في الرجاء الخلف خلفة النخلة خلفة النخلة لا خلفة رجاء ينسونها ينسونها ينسونها في الجريد لا يرمون خلفة النخلة فأني أنظر إليه في الوادي تعليم أنظر إليه إذا حدر في الوادي فأني أنظر إليه يعني في اليوم جابه أنظر إليه من حدر في الوادي على جمل على جمل خطابه لي قال رحمه الله باب التلميذ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت من رضي الله عنه يقول كفر فليلحق ولا تجبه بالتلميذ وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. يقول البخاري رحمه الله باب التلميذ التلميذ هو أن تجعل الإنسان قليل غرة المحرم خاص لغير المحرم ما يجوز أن يفعل هذا لكن المحرم إذا أراد رأسه ويقيم مع الهواء يحب دليل صبر دليل صبر دليل يحب رمش أو يحب رمشي يحب على رأسه ينفك الرأس الرأس ينام خلاص ما عاد يسوي لأنك محرم الإنسان طول النهار والليل وأنت محرم وراد تطير به الهواء فإذا تخشى أن يطير الهواء بالشعر يقول يحب دليل صبر قليل من الظمع مع مسك ومع أطياب أو مع ذريرة كما يأتي ثم بعد ذلك تحط على شعرك خلاص ما عاد يطير الشعر وإذا ولكن إذا لبدت رأسك ضروري أن تحدث التكفير ما ينفع التكفير إذا انتهيت من الحج أو من العمرة لازم تحدث الرأس كله لأن في غلا شعرك ما له آذيك لك الظمع يجيب الأشياء لكنه في حالته من الإحرام. قال حدثنا أبو اليمان يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر عن عمر رضي الله عنه قال من بصر فليحلق قال من بصر فليحلق ولا بصر رأسه يعني من لبس رأسه أو بصره أو شيء من هذا فليحلق لا يجوز له التقصير ما يجوز التقصير. وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. يقول ابن عمر رضي الله عنه رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ملبدا. وكنت في شعره عليه الصلاة والسلام مفارق الشعر وكان أنظر إلى وجه المسك لمعان المسك في مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام وهو ملبد حق الجنة على أن الشعر ينفق والمسك. قال رحمه الله حدثنا حبان بن موسى واحمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن سني الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قل البخاري رحمه الله حدثنا حبان بن موسى ثاني بن موسى وأحمد بن محمد أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام محرما ملبدا ومسلما رأسه أما بعمرة رآه أو بحج رأيته محرما ملبدا يعني جالس في قليل صمت مع قليل مع المسك لكن الضم قليل على جانب الشعر ما يصير يصير غلا من الشعر يقول لبيك اللهم لبيك ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يجيك على هذا معناه أن ما يجيك الناس لكن لو أتيت الإنسان بشيء ورد عن الصحابة مثل عمر يقول لبيك رغباء وكذا وكذا إلى آخره الظاهر ما كان يرضي ربنا تعالى الصدق ودعوة لربنا وثناء على ربنا فهو جائز. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس يحلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن حفصة عن حفصة قالت إن النبي إنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام ما ما شأنك يا رسول الله؟ الناس حلوا ولم تحل. قال إني لبست رأسي وقلدت رأسي فلا أحل حتى أنحر رأسي، ما يحل حتى أنحر. هذا لبد رأسه لبد رأسه ولقد قلد هديه ما يمكن يحل حتى ينحر. هذا سؤال لحجة الوداع، لأن لما الناس جو حلوا، الناس قالوا حلوا بحل كثير من الناس، ويبقي عليه الصلاة والسلام يلبد رأسه ويلبي حتى يوم من أحد. ومن يوم العيد ورد من عرب من عرفات إلى مئة رمى جنبة العقبة، أمر بالحج أن يذبح قبل أن يحرق رأسه، بعد ذلك ما ذبح الحج عن الأجل. هذا خلاص. باب الفرق. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنا ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، فكان أهل الكتاب يغسلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم نافيته ثم فرق بعد. البخاري رحمه الله باب مستدل. حدثنا احمد بن يونس، احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد، ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب موافقه اليهود، وكان اليهود يقتلون شعورهم، يعني يجيب الشعر يحطه على المسجد كذا يحتفل على هنا، يجيب شيء هنا ما يخرج كذا، ما يخرج، لكنهم يجيبون الشعر على الناصيه، يجيبون شيء هنا، يجيبون شيء هنا، يجيبون ان يمسكون، يجيبون يمسكون ذوائب، ذوائب ما يفعلون، انما الشعر مخلوق يحط على الناصيه على هنا على هنا بس. فكان يحب فعل اهل اليهود ما لم ينهى عنهم، لكن جاء النهي بعد ذلك انه يفرق فرقا من هنا بياض يفرق. فجعل الشعر كله من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، وهذا أبجر يلمع لمعات فرج في فرج، وكان يفرج عليه الصلاة والسلام بعض الوقت لأنه قبض بالفرج مخالفة الجهة. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد رضي الله عنه رجاء، قال حدثنا شعبة عن الحكم أن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ينظر إلى أبي ستيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو معرف، قال عبد الله: في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. قول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد وعبد الله بن رجاء، عبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة، قال حدثنا الحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم عن الأسود، إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان ينظر إلى أبي ستيب، يعني إلى معاني المسك مع الشمس يلمع يطلع إلى معاني المسك، كان ينظر إلى أبي ستيب في مبارك الرسول عليه الصلاة والسلام، لما شوف مبارك ومفرد واحد من هنا إلى الآخر، لكن على الإنسان هنا مقدم ومن هنا مؤخر، وتقدم مبارك، وفي رواية كما ذكر إلى مفرد الرسول مفرد واحد. باب الزوائد. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا الفضل بن عنبسة، قال أخبرنا هشيم، قال أخبرنا أبو بشر، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا هشيم عن أبي بشر سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث، قالت لي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقلت عن يساري، قال: فأخذني بذعابتي وجعلني عن يميني. قال: حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا شيخ، قال: أخبرنا أبو بشر بهذا، وقال: بذعابتي أو برأسي. قال رحمه الله: حدثنا باب الزوائد. باب الزوائد يعني اتخاذ الزوائد، الزوائد هي الجزائل، الجزائل اللي خلقنا من هنا واحدة، من هنا واحدة، من هنا واحدة، أما أربع أو ثلاث، تحطوا أربعة، اثنين من هنا واثنين من هنا، أو تحطوا ثلاثة، واحدة من هنا واحدة من هنا وواحدة من هنا، كما ذكر عن زينب بنت رسول الله غسلوها وماتت وغسلوها، رجل حطوا ذكر حطوها ثلاث زوايا، أنا واحدة وأنا واحدة وواحدة وراء كذا هذا، فالإنسان فرق، إن كان يجعل أربعة، إن كان يجعل ثلاثة، جماعة ثلاثة زوايا. قال حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عنبسة. الفضل بن عنبسة قال قال حدثنا شيء قال حدثنا شيء قال حدثنا أبو بكر. أبو بكر جعفر ثم حول ثم حول قال حدثنا قتيبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا وشيب وشيب قال عن أبي بكر. عن أبي بكر جعفر رضي الله عنه قال عن زيد بن جبير بن عباس. زيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت لبابة أنت صاحب ابن عباس أخت لبابة بنت الحارث الكبرى وفي لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد وفيه هليدة الأسدوية التي تسكن قبال للرسول عليه السلام كلهم بنات الحارث الهلالي تقول بنت خالتي ميمونة يقول فقام عليه الصلاة والسلام آخر الليل يصلي فقلت أنا أصلي ووقفت عن شمالي يقول فأخذ بلؤابتي هذا الشاهد أخذ بجدير فراسي ذهب فراسي ثم جره إلى اليمين من هنا من وراه جر الشعر جر الرجل حتى أخذ الضوء عن المنزل الشاهد أن ابن عباس في ابتدائي ودوائد على رضي الله عنه. باب المجا قال رحمه الله دثني محمد قال اخبرني خالد قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن حفص ان عمر بن نافع اخبره ان في مولى عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناني الغزا قال عبيد الله قلت وما الغزا فجار لنا عبيد الله قال اذا حلق الصبي وتركا هنا شعره وهنا وهنا فجار لنا عبيد الله إلى ناصيتي وجانبي رأسي إلا لعبيد الله فجاري والغلام قال لا أدري يا كذا قال الصبي قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والغفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القذى يدرك بناصيتي جان وليس في رأسي غيره وكذلك شق رأسي هذا وهذا وهذا. البخاري رحمه الله حدثنا باب القذى. باب القذى القذى هو أن يحلق ما يقع بالرأس ويترك بعضه يحلق بعض شعر الرأس من الطفل ويترك بعضه وهذا من هنا فيقول هكذا يجب وهكذا وهكذا يخلون الرأس القذى هو أن يأخذ بعض الرأس ويترك بعضه يحلقون من الطفل بعض الرأس ويتركون بعضه وهذا من هنا أما أحلقه كله ولا أتركه كله يقول حدثنا محمد قال حدثنا مخلد قال عن ابن جريج ابن جريج قال عن عبيد الله بن حفص عن عبيد الله بن حفص قال عن عمر بن نافع عن عمر بن نافع قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخزع يقول ابن عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن الخزع يعني يؤخذ بعض الرأس من الطفل ويطرق بعضه قال عبيد الله قلت وما القذى فجار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وترك هاهنا شعره هاهنا يقول عبيد الله إنه سئل عن القذى فقال إذا حلق الصبي كل شيء شيئا من الشعر هنا وهنا والباب يحلق عليه هذا لا يجوز. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن انس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغزع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن ابراهيم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن المثنى قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام باب تدبيب المرأة زوجها بيديها. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن قاسم نبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض. قال البخاري رحمه الله باب تدبيب المرأة زوجها حتى لو كانت حائض المرأة طيب زوجها حتى لو كانت حائض تغسله إذا أراد أن يغتسل يعينه على الغسل أجل ولو حائض كل شيء كلها وجائز تنجب رأسه ولو هي حائض كل هذا جائز لأن الحيض في مكان معروف ما يزيد عن المكان المعروف فالجسد طاهر جسد المرأة ولو حائض هو طاهر جسد الآدم طاهر حتى لو هي حائض أو مفسد فالشاهد انها كانت تبينه لاحرامه وتبينه لتحله. يقول البخاري حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عبد الرحمن بن قاسم عن ابي القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت طيبت الرسول عليه الصلاه والسلام لاحرامه لما اراد ان يحرم طيبته عائشة رضي الله عنها براسه وجعل كما قلنا جعل دليلا من الصم معاذ جعله على الشعر على شان الاول منشئ الشعر وطيبته لحلمه من حل بمنى اولا رمى الجمره ثم ذبح هديه ثم حل عليه الصلاه والسلام. باب الطيب في الراس واللحيه. قال رحمه الله حدثنا شهاب بن نصر قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل نبي ساك عن عبد الرحمن بن الاسود نبينا عائشه رضي الله عنها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم اجد حتى اجد وابي الطيب في راسي ولحيته. يقول البخاري رحمه الله باب الطيب في الراس واللحيه. باب الطيب في الراس واللحيه يعني الطيب الانسان اذا الرجل يطيب راسه ويطيب لحيته. اما المراه فلا يجوز تطيب ان ارادت ان تخرج او تحرم لا يجوز ان تطيب راسها ولا غيره. الرجل يطيب راسه كله ويطيب لحيته شعر. يقول البخاري حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا إسرائيل قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيبت الرسول في إحرام وطيبته لبيته وقالت حتى أجد أبي الطيب في رأسي ولحيته حتى أرى الطيب السبيعي لمعان فيه في لحيته ورأسه عليه الصلاة والسلام. باب الامتشاط. قال رحمه الله حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم بن سعد رضي الله عنه ان رجلا اطلع من يحرم في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك راسه بالمدراء فقال لو علمت انك تنظر لطعنت بها في عينك انما جعل الاذن من قبل الاوصار. قال البخاري رحمه الله باب الامتشاط. الامتشاط في الراس. حدثنا الزهري قال عن سالم بن سعد رضي الله عنه ان رجلا اطلع من قرب من باب الرسول عليه الصلاه والسلام ورآه الرسول عليه الصلاه والسلام ينتفض ينتفض راسه بالمدرى. المدرى حديده يبرد الانسان شعر راسه بها. المشكف او حجر هذا اللي طلع اليوم ما هو موجود اليوم انما حديده من اختارات لا اسنان من اختارات لا يدخلها تفوت في الاخر من اختارات يبرد الشعر بعض عن بعض الاسنان متعبه. فراى رجل يقول من الخروج فقال له فانك تكفر لا عرفت راسه انه يزيدك بعينك فخرجت عينك انما جاء في عينك اختار يعني انت تصير الاستبدال لأجل إفطار هذا لأجل لذة التأويل الثالث سلام عليكم أدخل طالع في الخرج قبل أن تقول سلام عليكم كل أبي تتكلم فهذا خطأ لأنك تطلع على أوراق أخيك الإفرق ولو علمت أن هذا المخراج يمشي بعينك لخرجت عينك بها معناه أنه هدر لو تجيب عينه ويطلع على أوراقك مع بعض فعباد فأنت تخرج عينك لو خرجت عينه فهي هذا. باب ترجيل الحائض زوجها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن ابيه عن عائشة مثله. يقول البخاري رحمه الله باب ترجيل الحائض زوجها راس زوجها ولو هي حائض لان الحائض في مكان معلوم ما يتعدى والجسم الحائض المفرد الطاهر الجسم كله طاهر والنجاسة في مكان معين. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عطيني الخمرة قالت انها انت الحائض المفرد مكان معلوم عطيني الطاهر الطاهر فانا ولدت الخمرة وهي حائض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن أروى عن عائشة عن أروى عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت رجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض قلت رجل رأس الرسول عليه الصلاة والسلام بجوب وهي حائض يعني رجل تنشف عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حائض لا يقول ذلك لأن الحيض في مكان معين من جسم طاهر الآدم طاهر حيا من باب الترجيل والتيمم. قال رحمه الله حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان شاذ بن سليم من النبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجب التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه. يقول البخاري رحمه الله باب الترجل يعني ترجل ترجيل الراس والمبين والابتسام وغيره كان يعجبه التيمم عليه الصلاه والسلام يعني يبدا باليمين. يقول البخاري حدثنا ابو الوليد أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبي سليم قال عن مسروق عن عائشة عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تطيب الرسول وترجيله أنه كان يعجب التيمم وأنه كان يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام التيمم أن يبدأ باليمين أن تقع. من هم أذكر في المثل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن ادم له لصم فانه لي وانا اجزي به ولخلوف من الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يذكر في المسك. ما يذكر في المسك تعالى الله وتقدم من ربي تجريها تخليها تجري جدة جريها فإذا رأيت أنها تحمل خلاص ونفسها في الحال تفتحها وتفتح شيء من الرمانة جرتها منها جدة دم جدة مهمة جرتها أي غبي المخصص غبي المخصوص قيل أنه أربعة أنها الغبية اللي أربعة يونس عليه الصلاة والسلام وقال هكذا أن الغبية الخاصة هذه التي أحياها هذه الوال المبرونها ذهب هذه التي إذا بتفتح الإنسان بعدما أجريتها تجد تجد رمانة تجد رمانة هنا أو المسكانة الكبيرة هنا قبل أن تتنفس قبل أن تجد الرمانة على طول تفتحها تجد الرمانة كلها تجد الرمانة هذا هو المسكانة هذا هو المسكانة. قال حدثنا عبد الله بن محمد الدم ينقلب الدم في حد الدم يتجمد من شيء تعالى الله وتقدم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم النبي عليه الصلاه والسلام قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ليش قال هذا؟ ليش قال ان انا الا الصوم فانه لي ربنا قال الصوم له الحال كل عباداتنا له كل عبادات على وجه الارض له عليه الصلاه والسلام تعالى وتقدم فلماذا صار الصوم هو التصوير؟ يقول لانه لم يتعبده احد الامم السابقه ما تعبد به احد كتعبده وبعد كتعبده بالعبادات الثانيه ما تعبده الا لله ما صار امم الارض السابقه الا لله تعالى وتقدم من ضم حقيقه لله. ولقد قلوب الصائم اطيب عند الله ولقلوب الريح قلوب قوم الصائم اطيب عند الله من ريح الريح ولهذا كره الاستواق الصائم بعد الظهر عند الامام احمد كره بعد الظهر وبعضهم يقول يكره طول النهار وبعضهم يقول ما يكره لك ان تستوى لكن هذا القلوب اذا خلت المعده البطن خلت من الطعام طلعت باذن الله الرياح عدنا تطلع من البطن الرياح عدنا تفوت من البطن هذه الرياح العفنة عند الله أحسن سبحان الله. باب ما يستعب من الطيب. قال رحم الله تذنى موسى قال تذنى وايب قال تذنى شام عثمان بن عروة النبي عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامي بأطيب ما أجد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يستحب من الطيب حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام قال عن عثمان بن عروة لاحظ عثمان بن عروة بن الزبير اخو عروة بن الزبير عروة اخو هشام بن عروة بن الزبير عثمان بن الزبير رضي الله عنه قال عن ابي عروة عن ابي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنه قال كنت اغيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إهرامي بأبيض معي. كنت اطيب الرسول وقيل عائشة رضي الله عنها كنت اطيب الرسول بأحسن طيب اجده اجده لا يستطيع واجده اطيبه عليه السلام ويحب الطيب. يقول عليه الصلاة والسلام حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. حبب الي من دنياكم أن يقرأ ثلاث حلقات ما في ثلاث. يقول بعض إخواننا يقرأ يقول حبب الي من دنياكم ثلاث ما فيها ثلاث. الحديث ما في ثلاث. حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة ولا فيها ثلاث. اللي يقرأ بعض إخواننا يقرأ ثلاث حلقات ما في ثلاث. الشاهد الحب بليكم فالطيب كان يحبه عليه الصلاة والسلام كل مرة يحب اللحظة كلها في الطيب وراد كل طيب عليه الصلاة والسلام. باب من لم يرد الطيب. قال رحم الله تذنى ابو نعيم قال تذنى عزوة بن ثابت الأنصاري قال تذني ثمامة بن عبد الله أن نسير رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الله تعالى كان لا يرد الطيب ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الطيب. النبي عليه السلام قال زمزم لا ترده الحليب لا ترده والطيب لا ترده جاء الطيب لا ترده لسه ما عليه إلا زمزم كله تطيب من ذات فعطي رأي فذلك الزمزم إذا أتاك لا ترده الحليب إذا أتاك لا ترده. باب الزريرة. قال رحم الله حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران أو يقسمان عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بزريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. يقول البخاري رحمه الله باب الزريرة. الزريرة تجمع مع الأطياب تجمع مع المتبرجة تجمع من كل شيء له له العود وسهل العود وسهل العود وغيره تجمع أطياب متبرجة تجمع جميع مع المتبرجة فتسحب لسنة ثم تجمع مع المتبرجة وقيتها الرسول عليه الصلاة والسلام. الزريرة مشهورة حتى يوما هذا مشهورة ومعروفة. يقول حتى دنا عثمان بن الهيثم عثمان بن الهيثم قال حتى دنا محمد قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال عن عمر بن عبد الله عن عمر بن عبد الله قال عن عروة والقاسم عن عروة والقاسم قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بزريرة في حجة الوداع. طيبت رسول الله عليه الصلاة والسلام بزريرة في حجة الوداع بيدي يعني بيدي بعد تورير مسروقة ومدربة برأس الرسول عليه الصلاة والسلام لحلمه لحياة قرمته حينما أحرم ولحلمه حينما فليبت بيديها بزريرة. والزريرة مجموعة من أخلاق الطيب وطيب أعالي الطيب أعالي الطيب وذلك رائحة مشهورة رائحة يعني من بعيد كنت تجمع رائحة فهي مجهد الهود المجهود هذا بإذن الله إذا حطيت على زريرة إلا على شيء فإن ريحة الطيب تكون بعيدة اليوم يجيك الرجال من الطيب كنت تجمع الطيب باب المتفلجات للحسن. قال رحمه الله تذنى عثمان قال تذنى جرير منصور ابراهيم عن الخمان عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمدشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ما لي لا العن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما اتاكم الرسول فخذوه. البخاري رحمه الله باب المتفلجات للحسن. المتفلجات للحسن المتفلجات هي اللي تكسر أسنانها يروح مثلا واحد طبيب أسنان ويكسر ما بين السنين هذه السنين هذه السنين والسنين هذا مكسر ثلاث ساعات كذا اللي بين لو سمحت يصير هواء كذا اللي بين هذا يصير هواء كذا اللي بين هذا عشان لو ضحكت ولو صايم ها طايش أسنانها يعني يصير جميل لا شك إنها تصير جميلة لا تكسر أسنانها وهي متلاصقة أسنان كذا جميلة جدا من ما بين سنين هوا إذا ضحكت في أسنانها من أجمل شيء لكن ما يجوز يعني تنسي خلقة الله جميلة لا شك لكن ما يجوز إن تكسرين الأسنان تجعلين هذا مدعون لعن الله المتفلجات ويجب تكسر أسنانها ليأخذ هوا بين السنين هذا مدعون ولعن الله المتفلجات الاستثمار. الواجبات كل مستثمار. الابرة تبقى قد هذا ثلاث كان لها نجوم ثلاث وهنا ثلاث وهنا ثلاث وهنا ثلاث. تريد أن تزين نفسها فيها. صحيح أن الجمال أيضا هذا. من برا حتى الثلاث نجوم هنا يطلع الدم تحط عليه كحل. ثم يطلع من الثلاث. ثم ثلاث هنا يطلع الدم تحط كحل. وهنا ثلاث. لكن الصلاة الشيء. طلع الدم من فوق وجمد جمدوه بالكحل. لكن هل الصلاة صحيحة؟ هل الوضوء يعم البشرة؟ ما يعم البشرة. لهذا هو خطر على الوضوء أو صلاتها. لكن البوادي والأعراض البوادي والأعراض إلى يومنا هذا يستعملون من هذا الشيء. الواصمات والمستوصمات والنامسات والمتنمسات والمتنمسات والمتنمسات. قال ما لي لا ألعن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال ما لي ما ألعن ما لعن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في كتاب الله. إن الشيطان قال يغيرون خلق الله. الشيطان قال يغيرون خلق الله في كتابه حتى رب العالمين. فقالت ما والله لقد قرأت كتاب الله ولم تجد فيه. إنها قرأت كتاب الله ولم تجد فيه. قال إن قرأت كتاب الله فهو فيه. فلا تكفرين ما أتاكم من رسول الخبير وما نهاكم عن الخبير. قرأت هذا قالت نعم. قال هذا من أنا أعلم الحجة الحجة الواضحة. باب الوصل في الشعر. قال رحمه الله تذنى إسماعيل قال حدثني مالك بن كياب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه محج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسين اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام مثل هذه ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها هذه نساؤهم. وقال ابن ابي شيبه حدثنا ابن سنة محمد قال حدثنا بليع عن زيد بن اسلم عن اخبرني يسار ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. البخاري رحمه الله. باب الوصل في الشعر. باب الوصل في الشعر وانه ملعون ولا يجوز. الوصل هو كبه من الشعر. وجد معاوية في حجها لما كان خليفة ومر على المدينة وخطب وبيده قصة قصة أخذها من الزبالة مرمية قصة شعر موب الشعر أخذها من الزبالة الحرسي التي يحملها معه ودخل المنبر ثم خطب الناس وقال أين علماؤكم أيها الناس خذوا هذه الوصية. لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصل اللي توصل نفسها بشعر غيره أو تتقل واحدة توصلها بشعر غيره هذه ملعونة. فأين علماؤكم؟ انظروا هذه القصة وجدناها بالزبالة. قصة شعر مرمية كبة للشعر مرمية بالزبالة وخذها الحرسي وخطب الناس معاوية حينما كان خليفة وحج حجة الثانية حجة الأولى حجة أيضا لكن هذه الحجة الثانية إلى آخره. الشاهد الوصل الشعر ملعونة اللي تصل الشعر او تطلب من يصلها ملعونة بشعر غيرها شعر غيرها ملعونة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى من هذا وقال انما هلكت بنو اسرائيل ان اتخذها معاوية. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن مثل هذا ويقول ان هذا فعله ايضا نساء اليهود. هذا الشيء نساء اليهود فهلكت. قال بالسند أبي هريرة لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة. قال بالسند لأبي هريرة لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوصلة. هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبان أمر بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم ينام فحدث عن صبية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فلما عاد شعرها فأرادوا أن يصلوها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. تابع ابن إسحاق نبان بن صالح عن الحسن عن صبية عن عائشة. البخاري رحمه الله حدثنا آدم آدم قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال عن الحسن بن مسلم عن الحسن بن مسلم قال عن صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار تزوجت زوجها لكنها مرضت فلما مرضت نزل شعرها بين حتى شعر الرأس إذا مرض الإنسان يسبب الإنسان لحد الشعر ينبغ الرأس ينبغ البدن فنزل شعرها وقبل قليل تريد أن تأخذ شعرها وتقوم بها هذا هو سبب النعمة. هذا يكفي بالله. فذهبت سألت الرسول عليه الصلاة والسلام، سألت الرسول أن ابنتها حصل كذا وكذا بعدما تزوجت مريضت لحد شعرها، فالذكريك أخذها فلعن الله الواسطة والمستوصلة. قال لا لا لا، لعن الله الواسطة والمستوصلة، هذا هو سبب اللعن. قال رحمه الله دثني أحمد بن المقدام قال دثنا فضيل بن سليمان قال دثنا منصور بن عبد الرحمن قال دثني أمي أنا أسمع بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحزني بها فواصل رأسها فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. يقول البخاري رحمه الله أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال سليمان قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها قالت معنا أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تسأله عن وقت الشعر، يقول إن ابنتها تريد أن تتزوج يعني عقد عليها وزوجها يحثها على أن تصل الشعر تنتهي من المرض علشان يتزوجها، الزوج يحثكم على أن تصل الشعر وتسوي ما يقربه يقرب الزوجة له، لأنه يحثكم على أن تشوف المرض اللي مع الزوج. الحمد لله زال وتفعل أشياء التي تجمل المرأة منه. فذهب تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إنها زوجت ابنتها يعني عقدت على رجل إلا ما دخل بها، لكن عقدت ملكت على رجل والرجل استحجها علشان يتزوج خلاص. فإن ابنتي مرضت يعني الرجل استفزها لما طابت تعادت فأريد أن أصل شعرها بشعر غيره. فقال لا لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني سواء الزواج يخير الزوج يخير كما يخير الزواج، لعن الله الواصلة والمستوصلة فنهاها عن الواصلة. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا هشام بن عروة عن امرأة فاطمة بنت المنذر بن عروة قال رحم الله حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وقال نافع الوشم في اللثة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال نافع الوشم في اللثة يعني هنا سمع هنا الوشم في شبه لكن هل هناك وشم في لثة الإنسان من فوق ذات الأسنان وأنها تتفلج الأسنان تتفلج تكسر تطلع الذهبيه تكون وشم الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر خطبة قدمها فخطبها فأخرج كفة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزهد يعني الواصلة في الشعر. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر خطبة قدم معاوية المدينة وخليفة آخر حجة الحجة يعني بعد مات عام 60 معاوية مات عام 60 يقول آخر حجة الحجة ومعه خطبة من الشعب شعب ثرنا وقال أنا علماؤكم هذا فعل اليهود يعني النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة يعني هذا الشعر كانت تكبه واحد ثم من النساء ثم أخذته ورمته بالجبالة فأخذه معاوية من جون فحناد عن أن ثلاثة هذا فعل اليهود بالفعل نساء اليهود ولما فعلناه هلك. باب المدن النساد قال رحمه الله دذنا شاك بن إبراهيم قال أخبرنا جريرا منصورا إبراهيم الألقمة أن قال سعنا عبد الله الواشم هذا المدن النساد والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله وقالت أم يعقوب ما هذا قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله قال قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال والله لئن قرأتي لقد وجدتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب المدن النصار باب المدن النصار حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا منصور منصور قال عن إبراهيم عن ألقمة إبراهيم عن ألقمة لعن عبد الله الواشمات والمدن لعن الله الواشمات والمستوشمات فقالت أم يعقوب ما هذا فقالت أم يعقوب ما هذا ما هذا لعن الرسول ما لعنه ما وجدته قال إنه في كتاب الله قالت إن قرأت الكتاب من أول إلى آخر حتى لأن حافظ من كتاب الله قرأت كتاب الله من أول إلى آخر ما وجدت هذا قال إن كنت قرأت كتاب الله فقد وجدت فيه من ربنا والشبهون قل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا ما نهى الرسول هذا أنا أعتبر حجة بالغة حجة أنا ما قرأت الكتاب كله ما وجدت شيء ينهى عن هذا قال إذا قرأت الكتاب كله فإنه فيه قال الله تعالى وتقدم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. باب الموصولة قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبدان بيت الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. يقول البخاري رحمه الله باب الموصولة الموصولة يعني الواصلة والموصولة الموصولة هي التي تطلب من يصلها حدثنا محمد قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والموصولة الواصلة التي تصل نفسها والموصولة التي تصلها غيرها امرأة اخرى تحصل وتتعب من تعبها قال والمتنمر والمتنمر يعني الواصلة والمستوصلة قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عائشة أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابت الحصبة فمقى شعرها وإني زوجتها فأصل به فقال لعن الله الواصلة والموصولة. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن زوجتي فاطمة قالت عن أسماء عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أسماء هي التي تقول أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن ابنتك أصابت حصبة الحصبة اللي يسمونها هي اسمها الحصبة في اللغة أصابتها الحصبة فحتى شعرها كله أفأصل شعرها لأن النبي تزوجها قال لا لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا صخر بن جوهرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمودشمة والواصلة والمستوصلة يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن محمد بن محمد قال حدثنا فضل بن دكين فضل بن دكين قال عن صخر بن جويرية قال عن نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوصلة والواصلة والمودشمة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان منصورا ابراهيم الألقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا يعنه. فلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك المروزي ايضا قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن ابراهيم عن علقمة بن مسعود ابن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله الواشمات لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والمتنفسات والمتفلجات والمتنفسات إلى غير ذلك. قالت امرأة ويعقوب قالت لعبد الله بن مسعود إن كنت تأتي بأشياء تقولنا بكتاب الله وأنا قرأت كتاب الله كله من أول إلى آخر ما وجدت عليك بهذا عليك بهذا فلم تنفق رأيه فهو موجود في كتاب الله. فلم تبقى يقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا ما نهى الرسول عنه عليه الصلاة والسلام. باب الواشمة. قال رحمه الله حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوش. البخاري رحمه الله باب الواشمة. الوش الى الان موجود في اعراب الجمر في الحايل في الاردن جهه اعراب الاردن جهه اعراب ما ادري عن ادوات اليمن لكن هذا موجود ورأيناه بأنفسنا مع النساء تشم الجماعة ثلاثة نجوم أو أربعة وهنا ثلاثة نجوم وأربعة وهنا ثلاثة وأربعة وهنا ثلاثة وأربعة حتى يطلع الدم. فإذا طلع الدم حتى اتكحل عليه فينشف إلى الله ويبقى جمال لبقى لا شك أنه جمال لكن هذا الدم اللي طلع وضع عليه هو الغير هذا الدم هذا نجس وبقي نجس كما ظاهر فلا والماء ما يكون بأيه لكن ما انتهى قال حدثنا يحيى اللهم اهدنا بما هدينا وعافنا بما عافيت وتولنا بما توليت اللهم توفنا مسلمين